هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، شعر كثير حوته صفحات تراثنا العربي، قاله مبدعوه في رمضان استقبالا واستلهاما وتوديعا وتوحيشا، واتسع هذا الشعر للحديث عن احتفالات رمضان وعن فانوس السحور وموائد الكنافة والقطائف ومظاهر الأبهة والجلال في لياليه وأمسياته. وبالإضافة إلى هذا الشعر المتميز في رمضان، عرف الناس فن الأغنية الرمضانية يتردد ويذيع وينتشر، وتحمل كلماته عبق رمضان وسحره وجماله وجلاله. من أجمل أغنيات رمضان أغنية كتب كلماتها الشاعر محمود حسن إسماعيل، وفيها يقول: ليال حسان وشهر أمان، رعى الله فيه عيون الزمان، فما فيه شكوى لقلب يتيم، ولا بائس لم يزره النعيم، سقى الله أيامه بالحنان، وأجرى بكفيه سحر الأذان، نداء رحيم وصوت رخيم، وطهر ينور قلب الزمان، ليالي صفاء ودنيا غناء، ونور يهلل بين الفضاء، وترتيل ربي يهز القلوب، ويمحو من الأرض خطو الذنوب. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل في أغنيته الرمضانية: وفوق المآذن يهفو الضياء، وفي كل قلب يرن الدعاء، دعوناك يا ربي رد الخطوب، وبارك خطانا بنور السماء. ومن أجمل ما قيل في توديع رمضان وبيان فضله ومآثره على سائر الشهور قصيدة للشاعر العلوي يقول فيها: نودعه نودعه وملء القلب أدمعه، زمان فاض بالخيرات والبركات أروعه، وسواه لنا في العمر منشيه ومبدعه، ليصبح غرة الأزمان فوق الهام نرفعه، ونذكر فضله الريان عما الكون ممرعه، نودعه ويمضي العمر ندعو الله يرجعه، لتغمرنا مآثره وتشملنا منافعه. ويضيف الشاعر الجرجاني لمسة إلى ما سبق أن تناوله الشعراء من المعاني، فهو يحلق بصوفية شفيفة وروحانية سمحة إلى أفق نوراني يرى فيه كل الناس وكأنهم خيوط نور وهداية، ويقول: ملأت فؤادي أيها الشهر، وارتوى برياك صدري، وانعطفت إلى الخير، رأيت جميع الخلق فيض هداية، وأسلاك نور قد تجمعنا في بدري، فأنت على الأكوان فجر وطلعة، وأنت على الأيام تسبيحة الدهر. غدا لؤلؤة جديدة من لآلئ البيان في عقد رمضان، هالة الحديدي وفاروق شوشة.